اطلع عليه العلماء بهذا الاصطلاح حديث جبريل. عندما تقرأ في كتاب من كتب الحديث أو الفقه وتمر على هذا المصطلح حديث جبريل، إذن نحمله على هذا الحديث. ولماذا سمي هذا الحديث حديث جبريل؟ لأن مدار هذا الحديث على سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف هذا الحديث وسمي هذا الحديث بحديث جبريل. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، هذه الأسئلة هي من صميم عقيدة المسلم التي لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يجهلها، ولا يعذر بجهلها، لأنها من أركان الدين، هي أصول الدين التي يبنى عليها الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بيان بعض أمارات الساعة. وهذا الحديث أيها الأحباب هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل إن هذه الأحاديث أحاديث الأربعين هي من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وبينت لكم فكرة جمع هذه الأحاديث وموضوع هذه الأحاديث، أول من جمعها هو ابن الصلاح، ثم جاء بعده الإمام النووي، ثم ابن رجب الحنبلي. إمام ابن الصلاح جمع 26 حديث، هي من جوامع كلمه، هي من الأحاديث التي عليها مدى الإسلام. ثم جاء الإمام النووي وأضاف إليها 16 حديثا ليكتمل مجموع 42 كما بينا من باب المراجعة والتذكير. ثم جاء الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وأضاف إليها 8 أحاديث وشرحها في كتاب ماتع يعدل وزنه ذهبا كما قال بعض أهل العلم، فسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع كلم. فهذا الحديث من بينها، وهذا حديث عظيم كما قرر ذلك أهل العلم. قال بعض أهل العلم في بيان مكانتي وأهميتي هذا الحديث، قال هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم لما اشتمل عليه من أو قال لما اشتمل عليه من أمور من الأعمال الوظائف، أعمال الوظائف الظاهرة والباطنة، أو قال تضمن جميع أعمال الوظائف الظاهرة والباطنة، وقال كل علوم أو علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ثم علل لماذا، قال لما تضمنه من جمع علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها لمعاني القرآن، أو كما قال عليه رحمة الله. بعض أهل العلم يقرر هذه الحقيقة ويبين لنا ويخبرنا بأن هذا الحديث قد تضمن جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، اشتمل على أعمال الجوارح وأعمال القلوب. ثم ذكر أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، متفرعة منه، لما؟ لما تضمنه من جمع علم السنة. فهذا الحديث قد حوى جميع علوم ومعاني السنة، قال فهو كالأم للسنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن. لماذا؟ لأن جميع معاني القرآن الكريم قد تضمنتها الفاتحة، ولذلك سميت بأم القرآن. فإذا سمينا الفاتحة بأم القرآن، إذن بهذا الحديث نسميه أم السنة، حديث جبريل عليه السلام، فهذه فائدة خذوها عنه. كما قرر ذلك بعض أهل العلم، قال فهو كالسنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. فقوله رضي الله تعالى عنه، قول عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين وقت من الأوقات نحن جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء فجأة رجل من أوصافه كذا وكذا. لأن هذه إذ عند علماء العربية تسمى إذ الفجائية، تسمى إذ الفجائية. إذن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفجأة اطلع عليهم هذا الرجل دون سابق موعد، دون سابق موعد. وإذا قال إذ طلع علينا رجل من أوصافه أنه شديد بياض الثياب، سديد سواد الشعر، وفي هذا مدح لهذين الوصفين، البياض مع سواد الشعر، لأن هذا الآتي وهذا الطالع وهذا السائل هو جبريل. ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم بأنه جبريل ما كانوا ليعلموا ذلك، وما كنا لنعلم ذلك، لأنه جاء في هيئة رجل. ومنه نخلص إلى أن الملائكة الكرام في مقدورهم أن يتشكلوا في أشكال بشر، لكن يتشكلون في الأشكال والأوصاف الحسنة بخلاف الجن. الجن لهم القدرة على التشكل في الأوصاف الحسنة وفي الأوصاف القبيحة، والغالب الوصف الثاني. لكن الملائكة الكرام لا يتشكلون إلا في الأوصاف الحسنة، وهذا داخل في عقيدة المؤمن المؤمن. البعض ينقم علينا أننا لا ندرس التوحيد، وما علم أن دروسنا كلها بالتوحيد، وهو لم يجلس لنا جلسة واحدة. الحديث ومن هذا الحديث منه أحاديث في التوحيد. دراستنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها مسائل هي من التوحيد، دراستنا للتفسير واشتغالنا ببيان معاني المفصل من القرآن الكريم هذا من التوحيد، لأن قصاص الصور والمفصل من الصور الموضوع الذي جاءت تعالجه هو قضايا التوحيد. أما إذا كنت تعني بالتوحيد ما نقرأه اليوم في بعض المؤلفات التوحيد أو تقسيم التوحيد إلى ربوبيات وألوهيات وتوحيد أسماء وصفات، أو تقسيم الصفات إلى سلبيات ومعنويات وصفات المعاني إلى غير ذلك، أو حديثنا على الاستواء وغير ذلك من القضايا التي خاض فيها العلماء والتي شكلت اختلافا كبيرا وصارت مقياسا في التشرذم والتفرق وتصنيف الناس، تريدون أن تصلها التوحيد. هذا التوحيد لا يزيدك إلا قسوة. أما التوحيد الذي نريده والتوحيد الذي ندرسه ونستغل به هو التوحيد الذي أثمر سلوكا. قد تكون عالما في علم الكلام، وقد تكون عالما في مثل هذه التقسيمات وفي مثل هذه المسائل، ولكن قلبك أقسى من الحجر. هذا التوحيد الذي نعنيه، وهذا التوحيد الذي نرمي إليه. أما تأتي وتتهمني بعد هذا العمر بالدعوة إلى الله عز وجل أننا لا ندرس التوحيد، يعني فهذا عين الإجحاف وهذا عين الظلم بين قوسين. إذن هذا فيه دليل على مدح هذين الوصفين بياض الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب أمته في لبس البياض وأمرنا أن ندفن موتانا في ثياب بيض. وهذا الوصف الأول هو وصف مكتسب، أي إنسان بإمكانه أن يحصله. أما الوصف الثاني فهو وصف جبلي في الإنسان، خلقة في الإنسان لا يستطيع الإنسان يغيره. ولذلك نهينا عن تغيير لون الشعر بالسواد وسبغ الشعر بالسواد. إذن الخلاصة أن قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فيه مدح لهذين الوصفين. لا يرى عليه أثر صفر، جاء في هيئة لم تبدو عليه آثار المسافر، في المسافر في الغالب تظهر عليه آثارا، الإعياء، التعب، الشعث، غبار، لا سيما في ذلك الزمان كالسفر يشكل مشقة، ويظهر المسافر بعلامات يعرف بأنه مسافر. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي من الحضور، لأنه كان غريبا بينهم فلم يعرفه أحد. وفي هذه الحكاية، أي في حكاية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لهذه الحالة التي والهيئة التي جاء عليها جبريل عليه السلام، إذن فيه إشارة إلى بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وأن يأتي بمظهر نظيف، مظهر طيب. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان عندما يعقد مجالس الحديث كان يتطيب وكان يتعطر ويظهر بأحسن مظهر تكريم لذلك المجلس، وهكذا ينبغي لطالب العلم. وجبريل عليه السلام بهذه الهيئة يعلمنا يعني هذا الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. ثم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي وضع جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، دنا منه وهكذا. إذا أنت حبيت تتابع بشيخك ادنو منه، كما يقول القائل إن تدنو مني تدنو منك مودتي وإن تنأى تجدني عنك نائية. هذا وصف آخر، خلق آخر يعلمنا إياه جبريل عليه السلام، أن تدنو من شيخك، أن تقترب من شيخك. إذا دنا منه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ضمير علام يعود على فخذيه، على فخذيه هو جبريل عليه السلام وليس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. جي أنت عند شيخك دير يدك على فخذيه، هذا ليس وصف الأدب، ولكن فخذيه الضمير يعود على أقل مذكور وجبريل عليه السلام. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أيضا هذا الوصف فيه بيان للهيئة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وهو يأتي إلى جلسة شيخه وإلى حلقة شيخه ينبغي أن يظهر مظهر السكينة والوقار، وأن يلبس أحسن الثياب كما ذكرنا، كما قال القائل حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين للرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تبدي وما تكتم، فريث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم، جديد ثوبك لا يضر بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. إذن يظهر بأحسن مظهر وعليه السكينة والوقار، كما قال القائل وكل ذا الجلوس في المحافل ملتزما وصف الأديب الكامل، بجلسة يحمدها اللبيب وهيئة يشكرها الأديب، إياك أن ترى لدى الخطاب ملتزما، إياك أن ترى لدى الخطاب إلى أن قال ذكر الأوصاف التي لا ينبغي، متافدا أو مطيا اضطراب أو مبذيا اضطراب أو مكثر إشارة اليدين أو ناكلا أو غامزا بالعين أو خافض الصوت عن أو خافض الصوت عن المعتاد أو رافعا إياه بالزياد. وبدأ يعدد يعني بعض الهيئات التي لا ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، بل ينبغي أن يتحلى بالسكينة والوقار، حتى أن بعض طلبة العلم كان يتحفظ في قلب الأوراق حتى لا يصدر أصوات فيؤذي بذلك شيخه ويؤذي بذلك الحاضرين في حضرة وحلقة شيخه. إذا ننظروا إلى الفوائد التي نستشفها والدرر التي نستخرجها ونحن نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن شرح ما تقدم وما ذكرنا من قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ماذا به الإنسان ليحفظ؟ يحفظ. هذه فرصة للحفظ، وهذه الأحاديث كما تعاين وترون نكتبها في الخلف الصبور لمن شاء الحفظ، وله مهلة أسبوع أسبوعين ثلاثة بحسب ما يقتضي شرحنا للحديث، فهذه مدة كافية لحفظ هذه الأحاديث. في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء نواصل حديثنا وشرحنا لهذا الحديث العظيم. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.